وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان لجنود وحشر لسليمان لجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير

إِنِّي وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولا غوش عظيم ولها عرش العظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم الأول ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش العظيم الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا علم القرآن

فبأي آلاء بكما تكذبان كل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لكم رسول كريم. ذي قوة العزيز العرش وكيل المطاع سل أمين وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله الله الله رب العالمين. الله رب العالمين. Go on. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عليت نفس ما قدمت وأخرت. Yeah.